وقال حدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر مكث على سورة البقرة 8 سنين يتعلمها. يأتي بعد ذلك وفي آخر الباب بأثر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه مكث على سورة البقرة 8 سنوات. المتأمل لهذا كأنه يرى مالك رحمه الله يقول بلسان حاله تلك القراءة الكثيرة التي لا تجاوز الحناجر هي طبيعة الخوارج لم تفد شيئا، فهم مع كثرة قراءتهم وكثرة قيامهم وصيامهم على غير هدى من كتاب الله، وما كان حظهم من القرآن إلا تزيين أصواتهم به أو ما كان يبلغ القرآن منهم سوى حناجرهم، مع ذلك خرجوا من الدين كما يخرج السهم من الرمية، أي بسرعة لا يلامسها ولا يخالطها، ترى في النصل ترى في السهم ترى لا تجد أثر دم وتمارى في الفوق. ودراسة القرآن بمهل وتأني نموذجها عبد الله بن عمر، فكأنه يقول ليست العبرة بالكثرة بدون فهم، ولكن العبرة بالتأني والتفقه والعمل. هذا ما نأخذه من مجرد الترتيب والتنسيق في الآثار بدون شرح. أما قول مالك رحمه الله مكث ابن عمر 8 سنوات على سورة البقرة، يبين شراح مالك وغيرهم بأن 8 سنوات لم يكن قاصرا وقته ليل نهار عليها، بل لابد هناك من أعمال أخرى من واجبات، فكم من حج حجه، وكم من عمرة اعتمرها، وكم من غزوة غزاها، وكم من علم آخر انقطع إليه ودرسه، وكم من ليل قام. نعم العبد عبد الله بن عمر لو كان يقوم الليل يقول ما تركت قيام الليل بعدها. وكم من قيلولة أحياها، حتى قيل له في ذلك قال لأن الناس الآن ينامون غافلين، فكان يحيي القيلولة ما بين الظهر والعصر، وكان يحيي الليل يقوم الليل. إذن لم يكن متفرغا كل التفرغ من أجل سورة البقرة، ولذا قالوا لعله بدأ دراستها بخصوصها ولم يفرغ منها إلا بعد هذه المدة. أترون عبد الله بن عمر يقصر نفسه على سورة البقرة ويترك بقية القرآن، أم أنه يعمل ويعلم ويتعلم القرآن بكامله؟ لن يقصر ابن عمر نفسه على جزء من كتاب الله ويهمل الباقي. أين أحكام النساء والميراث وغيرها في سورة النساء؟ أين أحكام وتفصيلات وجزئيات عشرة الزوجين إلى غير ذلك؟ أين أحكام البيوع والشراء وتفصيلات الربويات؟ ولكن كما يقال فلان قرأ القرآن أو درس التفسير في المسجد النبوي في 10 سنوات، هل معنى ذلك انقطع ليلا ونهارا حصة في اليوم أو حصة في الأسبوع؟ ويمكن أن يسمي ذلك أنه قرأ التفسير في المسجد النبوي في 20 سنة، ليس معنى ذلك أنه انقطع إليها دون غيرها. ولنا في هذا الموقف الحديث من جانبين: الجانب الأول موضوعية سورة البقرة، الجانب الثاني اقتصار ابن عمر عليها. أما موضوعية أو مواضيع سورة البقرة فقد تعرض لذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله وذكر أهم ذلك. والذي يتأمل السورة على المصحف يجد سورة البقرة لم تدع بابا من أبواب التشريع الإسلامي إلا وتناولت منه جزءا. وهناك من يقول من العلماء بما أن الفاتحة هي أم الكتاب وقال عنها علي رضي الله تعالى عنه: لو شئت أن أكتب وثق 70 بعيرا على سورة الفاتحة لفعلت. قالوا: لأن فاتحة الكتاب وهي أم الكتاب اشتملت على أمهات التشريع الإسلامي وجميع مباحث القرآن الكريم، لأن التشريع يدور بين حق الله على العباد وحق العباد على الله، عبادات ومعاملات، عقائد تتعلق بذات الله، معتقدات بالغيب، عبادة لله، تاريخ الأمم الماضية، أخبار المستقبل وماذا فيه. فأمر العقائد وما تعلق بذات الله جاء في مقدمة السورة بالحمد والثناء على المولى، والثناء يكون لتعظيم المحمود لكمال ذاته، فاشتملت على أمهات العقائد والتنزيه للمولى رب العالمين، إقرار واعتراف بربوبية الله للعالم، وتحتها جميع أنواع ما يتعلق بالربوبية من خلق ورزق وإلى آخر. ثم إثبات صفات الجلال والكمال لله الرحمن الرحيم، ثم المعاد مالك يوم الدين وما يكون في ذلك اليوم من جميع المواقف، والعبادة إياك نعبد وإياك نستعين، والعمل والمعاملات اهدنا الصراط المستقيم في الجميع، ثم تاريخ الأمم صراط الذين أنعمت غير المغضوب ولا الضالين. فجميع أمهات أبواب التشريع في رسالة المحمدية جاءت أصولها في الفاتحة والبقرة وما بعدها تفسير لهذه الفاتحة. فقالوا: ننتقل إلى البقرة نجد فيها كذلك أمهات التشريع بتفصيل أوسع مما في الفاتحة، ثم نأتي إلى ما بعدها من آل عمران والنساء وكذا، فنجد القرآن بكامله تفصيل لما أجمل فيما قبله. وإن شئت فخذ سورة البقرة، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. بأي نوع من أنواع الهدى؟ استرسل مع السورة وخذ الهداية منها. ثم يذكر صفة المتقين ويذكر الأركان الإسلام والإيمان، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، الإيمان بالغيب من أركان الإيمان، وإقام الصلاة من أركان الإسلام، ومما رزقناهم ينفقون الركن الثالث في الإسلام وهو الزكاة، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك من أركان الإيمان، وبالآخرة هم يوقنون من أركان الإيمان، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ثم تقسم الناس الأقسام الثلاثة أمام دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من مؤمنين تقدم بيانهم، ومن كافرين معاندين، ومن منافقين مذبذبين بين هذا وذاك. ثم تمضي الصورة في كشف أحوال المنافقين، ثم تضرب الأمثال لكلا الفريقين، ثم تأتي بالنداء العام وبمعنى لا إله إلا الله محمد رسول الله في أول نداء يوجه للناس: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ويقيم الدليل على أحقية المولى بالعبادة. ليش نعبده؟ ومن هو ربنا؟ الذي خلقكم رغما عنكم تقرون له بأنه خلقكم، لأنه حاجكم في غير ذلك الموقف. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ لا والله، ما خلقوا بدون خالق ولا خلقوا أنفسهم، إذن الله خالقهم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. آيات الربوبية رب العالمين هناك في أول الفاتحة. الذي جعلكم الأرض والسماء وأنزل وأنبت، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هي لا إله في نفي تجعلوا أنداد، اعبدوا إلا الله فهي بمعنى لا إله إلا الله، وتأتي معنى محمد رسول الله إثبات الرسالة. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثل وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. فهنا في مستهل السورة تقسيم الناس وبيان المهتدين وبيان الفرق الثلاث، ثم الدعوة إلى الرشد والدعوة إلى حق الله على العباد وإقامة الأدلة على وجود الله ووحدانيته واستحقاقه الانفراد بالعبادة دون ما سواه، والنهي عن اتخاذ الأنداد مع الله، وإقام الدليل على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك تبدأ في قصة الخليقة، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وتأتي قصة آدم والملائكة وإبليس والسجود والامتناع، بدء بتاريخنا معشر البشر، ثم سكن الجنة، ثم الهبوط إلى الأرض، قضية وانطوت وبسرعة. تأتي إلى قصة بني إسرائيل الأمة التي تميزت وظهرت بعد الخليقة الأولى، وتسترسل الآيات أكثر من 100 آية مع بني إسرائيل من أول خروج إتمام النعمة عليهم وتذكيرهم بالنعمة ويذكروا نعمة الله عليهم وخروجهم من بلدهم وتخليصهم من العبودية ونعمة انفتاح البحر لهم وما كان عليهم في التيه وما جاءهم من المن والسلوى وتكليفهم وتمردهم إلى آخر قضيتهم. ثم يأتي بعد ذلك بقصة إبراهيم عليه السلام وعلاقته بالبيت وأول بيت، كأنها في أوائل الموجودات، في أول خليقة البشر مع آدم، في قضية بني إسرائيل وأول خروجهم، في قضية إبراهيم وأول بيت وضع للناس، وتسترسل في أمر المناسك موزعة، ثم تدخل في التشريع في الحدود في القصاص، ثم تأتي في الوصية للموتى، ثم تأتي للصيام، ثم تأتي للجهاد، ثم تأتي بتحريم أموال أكل أموال الناس بالباطل، وهكذا تستمر السورة الكريمة في كل تلك التشريعات. ثم تأتي إلى الأسرة وإلى الطلاق وإلى العدد، ثم تأتي بحفظ الأموال، وتأتي بآية المداينة وهي أطول آية في كتاب الله، فتضع منهج توثيق الأوراق. لو أن كاتب عدل في العالم كله أو كتاب العدل في العالم اجتمعوا بمناهجهم وتعاليمهم في التوثيق ما جاءوا بمثل ما جاءت آية مداينة. من الذي يكتب ومن الذي يمل، وإذا كان لدي الحق سفيها أو ضعيف أو لصدق، من الذي يتولى نيابة عنه إلى آخر لحظة. عفوا، وقبل ذلك قضية الربا، وتأتي آية المداينة علاجا لقضية الربا وتحريمه. إذا ثم تختم السورة الكريمة مساقها بهذا الإيمان الكامل والدعوات المستجابة. إذا سورة البقرة ليست بالأمر الهين، هي سنام القرآن. إذا حينما يقتصر عليها عبد الله بن عمر 8 أو 10 سنوات ليس بالأمر الكثير. إذا هذه نبذة عن موضوعية سورة البقرة. ولو رجع أحدنا إلى بيته وأخذ المصحف وتصفحه صفحة صفحة وأخذ مواضيعها وما بين غضون التشريع من واجبات من توجيهات لوجد أمرا عجاب يعجب له كل عاقل فطن. لو أخذت مجرد تشريع من هذه التشريعات المتقدمة كما تقدم مرارا في الصيام، تشريع للصيام كتب عليكم الصيام، ولكن هل سياق الصيام اقتصر على امساك وما يفطر الصائم؟ لا والله، في غضون التشريع يوجه الى مكارم الاخلاق، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وفي هذا الاثناء ومن تطوع خيرا فهو خير له، دعوة الى التسامي ومكارم الاخلاق. ثم يأتي واذا سألك عبادي عني فاني قريب، بعد اي شيء حينما ما يبين احكام النساء فيما يتعلق بليل رمضان، وكأن الأمة استجابت قل إذا سألك عبادي عني فإني قريب، يجي قبل أن يختم السياق وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط، فإيش؟ علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم. في غضون التشريع وإباحة ما كان ممنوعا باشروا. طب ما قالش ليه ما باشروا وخلاص وتركها، ترك الرجال للنساء يباشرون وخلاص؟ لا، في تلك اللحظة التي فيها إباحة ما كان ممنوعا يوجه الغاية من المباشرة ما هي، ليس حظا للنفس فقط لأنك في معرض الصيام، بل ابتغوا ما كتب الله لكم أي من الولد، أو لا تشغلكم عن ليلة القدر. ولذا يقول بعض العلماء في هذا الموطن يتعلق بما يتعلق بأحكام المولود وعدم الولادة والحيلولة دون ذلك، لأن الغرض من المباشرة ابتغاء ما كتب الله لهم. ثم وكلوا واشربوا حتى تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ثم تم الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاتق، تلك حدود الله فلا. ثم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يسألونك عن الأهلة قبل أن يختم أمر الصيام بالأهلة. الأهلة ألزموا بأمر الصيام من ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولكن كما أشرنا في غضون التشريع لفقه الإسلام، في غضون التشريع لركن في الإسلام وهو الصيام، يستوقف الصائم قبل أن يخرج من المنهج كأنه يستوقفه قبل أن يخرج من صيام الشهر، ويقول صمت شهرا عن الحلال المباح من طعام وزوجة، وستخرج وتأتي بقية السنة صم عن أكل أموال الناس بالباطل. ثم يعرج على الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. مواقيت أليس منها توقيت الصوم؟ صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. فلماذا لم يختم التشريع في الصيام بكامله بما فيه التوقيت؟ لا، قبل أن يختم ويخرج من منطق التشريع يستوقفك ويقول ليس مجرد الصيام عن الطعام والشراب الحلال المباح لك، ولكن عن الحرام كذلك. فهل كان ابن عمر حينما يمر على تلك المواقف يمر عليها مجرد حناجر، مجرد تلاوة ألفاظ وكلمات؟ لا والله، لأن كنا نحن في القرن الرابع عشر نقف عند تلك الآيات ونستخلص منها العبر، فما بال ابن عمر رضي الله تعالى عنه؟ إذن كون ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقضي 8 سنوات في سورة البقرة، وكون سورة البقرة تشتمل على تلك المواضيع التشريعية، ولو أخذ إنسان المصحف عمليا ومشى مع كل موضوع وفي غضون كل موضوع توجيهات أخلاقية أو توجيهية أدبية تشريعية أخرى لما انقضت عجائبه من هذا العرض. إذا نستكثر على ابن عمر 8 سنوات؟ بلاش ابن عمر، نستكثر على سورة البقرة 8 سنوات؟ لا، ولو أراد إنسان من الآن أن يعطي سورة البقرة حقها في كل لفظة منها يشهد الله ما يكفيه لا 8 ولا 80. هناك الإعجاز، هناك الإيحاء، هناك ما بين الآيات، هناك ربط المواضيع بعضها ببعض. لو أخذت منطقة الصوم هذه وقبلها القصاص والجهاد، ليس هناك عامل قبل آية الصيام الوصية. من الذي يحفظ وصية الميت عند موته؟ يأتي بالصيام لتصوم عن مال اليتيم، لتصوم عن مال الميت الذي أوصاك وأنت تسمع، وليس عنده ما يحفظ ذلك كتابة. يأتي بالصيام بعدها لتكون على علم من صيانة تلك الوصية. يأتي الوصية بعد القصاص كأنه يقول عند الموت، إذا اقتص من إنسان الميت من حيث هو ينبهه عند الموت أن يوصي. الذي يؤخذ للقصاص يعلم بأنه ميت فليوصي قبل أن يموت، وغيره كذلك إذا توقع الموت. ويأتي الحديث لا يحل المرئ عنده ما يوصي به يبيت يوم إلا وصيته تحت رأسه، ولا غير ذلك. حينما تأخذ عرض المواضيع فيما بينها في السورة الكريمة وتبدأ السورة بألف ذلك الكتاب هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، تجي في آخر السورة، آخر السورة تقول إيه؟ ها؟ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. كأن السورة تقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون وأنتم من أين؟ فيشهد الله للأمة آمن الرسول بما أنزل إليه. الذين هم بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك هؤلاء هم المتقون، هؤلاء هم المهتدون. وفي آخر السورة كأنه يشهد للأمة بأنهم هم المتقون المهتدون. آمن الرسول بما أنزل إليك، طب الرسول في حاجة إلى أن يعلن عن إيمانه بما أنزل إليه؟ هو الرسول مبلغ ولا لا؟ لنعلم فعلا بأن الداعي إلى الله ما لم يدع عن عقيدة ويقين بدعوته فهو كاذب، فهو بعيد التأثير. وقد أوردنا لكم الأمثلة والنماذج سابقا. ومن هنا لا يصح لإنسان مسلم أن يأخذ نصيحة من غير مسلم لا يؤمن بما يقول. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، ولكن دعا إلى الله وعمل صالحا وهو من المسيحيين، نقبل منه هذا؟ لماذا لم يأخذ بهذا الذي يدعونا إليه؟ إذا كان يوقن بأنه فيه صلاح لنا، لماذا لم يبدأ بنفسه هو؟ ومن هنا نعلم زيف دعوة المستشرقين، وزيف دعوة من لم يعمل بما يدعو إليه. يهمنا في بداية السورة وفي ختامها، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. في إيش بقي من أركان الإيمان؟ كلها جاءت ولا لا؟ لا نفرق بين أحد من رسله. لا نقول كاليهود نؤمن بموسى فقط، ولا كالنصارى نؤمن بعيسى فقط، لا، نؤمن بجميع رسل الله من عند الله، ولا نفرق بين أحد من رسله في كونه رسولا من عند الله. ثم الدعاء الكريم، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، سبحان الله العظيم. وكما قال صلى الله عليه وسلم يقول الله قد فعلت قد فعلت. يهمنا إذن يا إخوان أن سورة البقرة بمواضيعها بموضوعيتها بمنهجها لا نستكثر عليها إيش؟ 8 سنوات. هذا من ناحية موضوعية سورة البقرة واختيار ابن عمر لها. وأنا أقول الآن لو أن طلاب الجامعات وأصحاب رجاء رسائل الماجستير والدكتوراه وزعوا سورة البقرة على عدة رسائل لما قضوا حقها. وكم من رسالة كتبت في مواضيع من مواضيعها، القصاص كتب فيه رسائل، الأحكام النساء كتب فيها رسائل، أحكام الشهادات كتب فيها رسائل، جزئية من جزئياتها تستغرق رسالة. إذا كثير ابن عمر يأخذ 8 سنوات يا جماعة؟ ليست بكثير. نرجع إلى الجزء الثاني من الحديث، وهو أن ابن عمر اختار سورة البقرة واقتصر عليها. في العرف الحاضر ماذا يمكن أن نسميه؟ قولها، تخصص. نعم، ابن عمر من دون الصحابة يتخصص في سورة البقرة من دون المصحف بكامله. والعصر الحاضر دار الزمن ورجع الناس إلى التخصص، لأن دراسة التخصص تعطي عمقا في البحث وشمولا في الموضوع. فإذا ما وجدت رسالة في قصاص، رسالة في الشهادات، رسالة في الميراث، رسالة في حقوق الزوجية، تستوعب كل جزئية لأنها دراسة متخصصة. فإذا انفرد شخص بقضية معينة استغرقت كل وقته وأفرغ لها كل جهده، إذا تكون هي مظنة الاستغراق والشمول واستيفاء الموضوع. ونحن الآن نجد العلوم بدأت إجمالية ثم أخذت في التجزئ ثم برزت التخصص فيها. نأخذ أقرب مثال عندنا، الطب. كان الطبيب سابقا باطني وعيون وأنف حنجرة وجراح وإيش تاني كمان وولادة. كان الطبيب في المدينة أو القرية هو كل شيء. انت عسرت ولدت امرأة جيبوا الدكتور أو الطبيب، كان سمى الطبيب. إذا وجعت عين ودوه للطبيب، إذا حس ببطنه ودوه للطبيب، إذا عنده دمل ولا جراحة ودوه للطبيب، هو طبيب واحد. مع مضي الزمن ومع تقدم العلم واستكشاف جزئيات في كل جانب أصبح عندنا تخصص باطني، جراحة، أنف، حنجرة. ثم الجراحة تخصصت في عظام، الجراحة تخصصت في القلب، المسالك البولية كلها جراح، لكن مسالك البولية غير القلب، القلب والمسالك البولية غير العظام. ثم تخصصت جراحة خاصة، واثنين في العالم، بجراحة المخ، فتح الدماغ وجراحة المخ، ماذا فيه من أمراض. إذا عصر التخصص في الجزئيات، فحينما تأتي لحالة معينة في جزء معين تذهب لطبيب عام شامل ولا لطبيب متخصص؟ ها؟ متخصص. نأتي إلى الفقهاء، الاجتهاد العام أو المجتهد المطلق ومجتهد الفتوى ومجتهد المسألة، نجد ذلك موجود. نرجع إلى ما وراء ذلك إلى عهد النبوة وصدر التشريع، نجد التخصص الموضوعي ويقره النبي صلى الله عليه وسلم. فنأتي في الفرائض، أفرضكم زيد. طيب بقية الصحابة ما يعرفون الفرائض؟ يعرفونها، ولكن أخصهم بها من؟ زيد. إذن هذا متخصص في علم الفرائض والميراث. ولذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا اختلفوا في مسألة فرضية في الميراث رجعوا إلى زيد. والعلماء بعد ذلك إذا جاء خلاف في مسألة فرضية ولزيد فيها قول ولغيره، لو أبو بكر وعمر له فيها قول، قدموا قول من؟ زيد. كما قال صاحب الرحبي: أفرادكم زيد وناهيك بما حباه صاحب الرسالة. إذا الذي يحفظ الرحبي يحفظ هذه الأبيات. إذا وقال صلى الله عليه وسلم: أعرفكم بالحلال والحرام من؟ معاذ بن جبل. الحلال والحرام، هذا حلال جائز، هذا حرام ممنوع، هذا مشتبه، من أعلم بهذا؟ معاذ بن جبل. قضية ابن عباس، اللهم إيش؟ فقهه في الدين وعلم أو علمه التأويل وفقهه في الدين. كان الصحابة رضي الله تعالى عنه إذا اختلفوا أو أشكل عليهم أمر معنى في كتاب الله رجعوا لمن؟ إلى ابن عباس. لماذا؟ الدعوة التي خصه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرواية كما تقول: أقضاكم عمر علي. وعمر لما يقول قضية ولا أبا الحسن له، لما يجي علي وفي قضية معاذ حينما جاءت المرأة وولدت لستة أشهر فأراد أن يرجمها، وعلي جالس قال: ليس لك عليها سبيل، وإن كان لك سبيل فليس لك على طفلها، لقد ولدت لكتاب الله. قال: كيف ذلك؟ وذكر له الآيتين: وحمله وفصاله 30 شهر، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع. أسقط مدة الحمل الرضاع حولين كاملين 2 × 12 = 24 من مجموع حمله وفصاله، وتلد في السنة التي بعدها لستة أشهر كذلك. إذا كان في السابق عصر إيش؟ تخصص. لا، نقول كان في السابق بوادر تخصص، وكان هناك متخصصون أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم في أمور من العلم. فإذا كان ابن عمر مكث 8 سنوات فنقول هذا تخصص عملي وموجود، فلا مانع إذا من أن يقتصر إنسان، ليس معنى يقتصر ينقطع عن غيره، لا، يهتم كما يقولون. الطبيب الذي تخصص في الجراحة هل هو يجهل الطب الباطني؟ لا، هو يدرس الطب بصفة عامة 4 أو 5 سنوات ثم يبدأ تخصصه في جانب من جوانب الطب. فهو أولا يأخذ الطب بصفة عامة ويعرف المسالك البولية ويعرف أمراض العين ويعرف الأنف والحنجرة ويعرف تركيب الجسم بكامله ويعرف أمراضه بصفة عامة، لكن يولي اهتمامه واختصاصه بجزئية من جزئيات الجسم يتخصص فيها. لا نظن أن طبيب العين لا يعرف أمراض البطن أو لا يعرف أمراض الأذن، يعرف، لكن ليس بالعمق الذي يتخصص فيه المتخصص في هذا الجانب. فكذلك طالب العلم يدرس الابتدائي والمتوسط والثانوي والجامعة بصفة عامة في الكلية، ثم بعد ذلك مثل طالب الشريعة يدرس التفسير وعلومه، الفقه وأصوله، الحديث ومصطلحاته، التوحيد، اللغة العربية في نحو وفي صرف، ويدرس كل هذه الأمور ثم قد تكون هناك امور تكميلية اخرى، ادب البحث والمناظرة، متمم للتوقيت الى غير ذلك، ثم بعد هذا يختار موضوعا يقصر رسالته في الماجستير عليها، ثم بعد ذلك في الدكتوراه ايضا يختار موضوعا يقصر بحثه وعنايته عليها. هل معنى ذلك انه يجهل بقية العلوم؟ لا، لكن ليس بالعمق الذي اقتصر فيه في رسالتي الماجستير والدكتوراه. ويخطئ من يظن انه بالرسالتين قد انهى العلم، لا، هو انهى في مسألتين، ما انهى، استوعب اكثره في مسألتين، وهما مسألتي رسالتيه، وبقية المسائل تحتاج منه الى مثل ذلك، والا فيكون مثله مثل غيره من زملائه الاخرين. اذا ناخذ من اثر ابن عمر موقفين، الموقف الاول موضوعية سورة البقرة، والموقف الثاني موضوع التخصص في المواد العلمية، وبالله تعالى التوفيق.